الإسلام الناس يوم الخميس والاثنين والذهاب إلى مكة لأداء العمرة وغير ذلك إلا أن والدي يمنعني فما موقفي منه؟ هذا السنة الواحدة ما تستثنى إذا لم يفقه الواجب وهذا الواجب لا تقدم من الواجب الواجب الواجب واجب والجهود قومك ونهارك يعطل عليهم انسانك ويسبب عليه مشاكل تجب عليك كيف يحمي اخوان الوالد واستسماعه حتى يسمعنك بصمته الى القديس وحتى يسمعنك بهذه الامره غير الواجب المكروه واجب او حد واجب فالواجب ان يسمعك ولهذا لك ان تهجر حد الواجب المتقابل وتعتبر امر الواجب المتقابل غير المسلم في هذه الواجب نوح النادر حد النادر نحو الفقر حتى لو كان امر الوالد لولده بحلق لحياته مثلا لا يجوز الحلق بحق اللحيه ولا عند الرجال ولا في تفصيل الجماعه ما في ذلك ان الرقاب في المعروف والرقاب مخلوق نفسها اما النوادر ان النوادر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.